المسألة تحتاج منا إلى تركيز أكثر، وهي من الموضوعات الشائكة الصعبة والتي تحتاج إلى دقة، وهي من المسائل التي وقع الخلاف فيها في زمن مبكر حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة، وفي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة وقع الخلاف فيها، وكذلك أيضا وقع الخلاف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة وبين التابعين، واختلفت الأقوال. والأحاديث مثل ما ذكرنا سابقا، الأحاديث أحاديث متواترة وطرقه متعددة، ولكن الخلاف في ألفاظ هذه الأحاديث، الخلاف في ألفاظ، لأن ألفاظها جاءت متباينة، ولا بد أن نفهم هذه النصوص، ولا بد أن نفهم أيضا مقصود هذه الأحاديث، ولذلك وقع الخلاف في الأحرف السبعة. ما المراد بها؟ ما معنى الأحرف السبعة؟ كيف نزل القرآن على سبعة أحرف؟ وقع الخلاف فيها على أقوال كثيرة. يعني ابن حبان في صحيحه ذكر أن العلماء اختلفوا في المراد بالأحرف السبعة على 35 قولا، والسيوطي في الإتقان أوصلها إلى ما يقرب من 40 قولا، وإن كانت يعني أكثر هذه الأقوال متداخلة، لكنهم ذكروا هذه الأقوال. وأشد من ذلك أن بعض أهل العلم وهم من جهابذة العلماء توقفوا في معناها، قالوا لا ندري ما معناها، لا ندري. فلذلك يعني الخلاف لا يزال قائما حتى الآن، قائما لا يزال، هو قائم من السابق، ولا يزال في العصور الماضية والخلاف قائم. تجد حتى في وقتنا الحاضر تجد من يقول لك معنى الأحرف السبعة كذا، وتأتي شخص آخر يقول لك لا، هي معناها كذا. فالخلاف وارد. العجيب مثل ما ذكرت لكم، يعني مما يعني يدل على أهمية هذا الموضوع وعلى دقته ووعورة مسلكه، أن إمام القراء ابن الجزري المتوفى سنة 833 يقول في كلام جميل جدا، يقول: ما زلت أستشكل هذا الحديث، حديث الأحرف السبعة، وأفكر فيه وأمعن النظر من نيف 30 سنة، يعني من أكثر من 30 سنة، حتى فتح الله علي بما يمكن أن يكون صوابا إن شاء الله. يعني عالم جهبة كبير نحرير في هذا، ومتخصص في القرآن وعلومه وفي القراءات، يقول في الأحرف السبعة جلست 30 سنة أفكر فيه حتى فتح الله علي. وأيضا مما يدل على خطورة هذا يعني وصعوبة هذا الموضوع جدا، أن أحد المعاصرين وهو الدكتور الشيخ عبد العزيز قارئ، وهو من أساتذة الجامعة الإسلامية في المدينة، هو كتب كتابا جميلا جدا في سماه حديث الأحرف السبعة، كتب كتابة جميلة، كتب فيه في مقدمته يقول: مكثت 10 سنين وأنا أجمع في طرقه وأنظر في رواياته وأتتبع أقوال العلماء فيه، وجدت فيه مشقة وفي مسلكه وعورة، حتى ضاق صدري مرة، فلجأت إلى الله ثم إلى شيخي محمد الأمين الشنقيطي صاحب الأضواء. فقال الشيخ لما قال: ما رأيك يعني في الأحرف السبعة؟ أنا جمعت وبحثت وذكرت وجمعت الأقوال ولا أدري ماذا أقول فيها، يعني يريد أن يختار. فلما ذهب إلى شيخه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي قال: ما رأيك في الأحرف السبعة؟ قال الشيخ الشنقيطي: الذي ترجح لي أني لا أعرف معناها، لا أعرف معناها. فعلى سعة علمه وعلى تمكنه ومع ذلك توقف. فنحن نقول أن بعض العلماء توقف وبعضهم اجتهد في بيان معانيها.